الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، درسنا في هذه الليلة المباركة في باب صلاة الجماعة، والإسلام يدعو دوما إلى التآلف والتواد والتواصل، فلذلك أوجب صلاة الجماعة لما فيها من التواد والتواصل والتفاهم بين المسلمين، فجعل صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، كما ورد ذلك في حديث ابن عمر، وفي رواية 25 درجة. وقد ورد: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لأجل أن يكون هناك تفاهم وتواصل بين المسلمين، يدرسون شؤونهم ويحلون مشاكلهم، فيعود المريض ويشهد الجنازة ويتساعد فيما بينهم على ما يرضي الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل أعمى وذكر حالته بأن بيته بعيد وبينه وبين المسجد واد فيه هوام وليس له قائد يلائمه، يقول: هل تجد لي رخصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ أتسمع النداء؟ يعني تسمع من يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أجب، لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. وهم عليه الصلاة والسلام أن يأمر رجلا ليؤم الناس، فينطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، فيحرق عليهم بيوتهم في النار، وذلك لما أتوه من إثم عظيم وما اقترفوه من ذنب كبير حينما سمعوا المنادي يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولم يجيبوه بل صلوا في بيوتهم. وذكر عليه الصلاة والسلام بأن التأخر عن صلاة الجماعة سمة من سمات المنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو كان الإنسان يحبو على يديه ورجليه. ثم يبين المؤلف رحمه الله بأن على الإنسان الأولى للمرء أن يصلي في المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا به، بحيث أنه إذا تأخر عنها لم يصل في ذلك المسجد، فالأولى أن يصلي في المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا به، ثم في المسجد الأكثر جماعة، ثم في المسجد وكذا إذا كان المسجد أقدم من غيره، لأن المسجد القديم تكثر فيه العبادة وأكثر ذكرا لله وأكثر إقامة لهذه الصلاة. ثم يقول المؤلف بأن أهل الثغر، أهل الثغر أي الحد أو المكان الفاصل بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، يصلون جماعة لأجل ألا يؤتوا على غرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة، ويدخل فيه أحكام الإمامة ومكان المأمومين ومن أولى بالإمامة. نعم. شرعت لأجل التواصل والتوادل وعدم التقاطع، لأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويحصل في صلاة الجماعة من التواد والتواصل والتراحم والتفاهم ما لا يكون في غيرها. فشرع صلاة الجماعة لأهل الحي، ثم شرع صلاة الجمعة لأهل البلد، ثم صلاة العيدين ويحصل فيها اجتماع أكبر عدد ممكن، ثم الاجتماع الأعظم والأكبر على صعيد عرفات. نعم. تلزم الرجال الأحرار القادرين. شرعت لأجل التواصل، التواصل بين المسلمين، ولأجل التواد وعدم القطيعة. فأنت ترى أخاك في صلاة الظهر، افتقدته في صلاة العصر تتحسس أخباره، افتقدته في صلاة المغرب تنظر ما الذي حل به، بينما لو كان كل واحد يصلي في بيته ما عرف أحد عن الآخر شيئا. نعم. تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات. تلزم الرجال، النساء لا تلزم، الأحرار لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده. تلزم الرجال الأحرار القادرين، أما من كان مريضا فهو معذور، يعني غير قادر. تلزم الرجال الأحرار القادرين. ويقول صاحب الإقناع بأن من يترك صلاة الجماعة يقاتلهم الإمام، لأنهم أتوا بكبيرة وأتوا بإثم عظيم حينما تقاعسوا عن أداء الصلاة الجماعة فيقاتلهم الإمام. نعم. ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين. الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: أما الجماعة فلا أرخص فيها، يعني ترك الجماعة يقول لا أرخص فيه إلا من عذر. أما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر. إنسان معذور والأعذار معروفة. أما الإنسان الذي وهبه الله الصحة والأمن والعافية فلا تصح صلاته إلا مع المسلمين في المسجد. نعم. لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم. هذه الآية تدل على أهمية صلاة الجماعة، فهي تبين لنا الأحكام المتعلقة بصلاة الخوف حينما يكون الإنسان أمام العدو. فشرعت صلاة الجماعة في حالة ملاقاة العدو وفي حالة الكر والفر مع العدو، إذن في وقت الأمن والأمان أولى. فلما تشرع الصلاة في حالة الخوف تشرع جماعة، فهي في عدم الخوف وفي حالة الأمان أولى. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني فرقة تكون أمام العدو وفرقة تصلي، ثم تأتي الفرقة التي أمام العدو وتدخل في الصلاة، وتذهب الفرقة الثانية التي صلت مع الإمام أول الصلاة فتقف أمام العدو. نعم. وأمر بالجماعة هذا الخوف في غيره أولى. هذا أحد الإخوان يسأل وربما يكون مستعجل، يقول طواف الوداع هل له سعي أو لا؟ نقول لا، طواف الوداع إذا كان الإنسان طاف طواف الإفاضة وسعى ولم يبق عليه إلا طواف الوداع فليس عليه سعي. مرة أخرى يقول طواف الوداع هل له سعي؟ نقول إذا كان قد طاف طواف الإفاضة وأكمل الحج ولم يبق إلا طواف الوداع فليس له سعي، والمرأة إذا كانت حائض فهي معذورة وليس عليها طواف وداع. وأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى. الآية الكريمة وإذا كنت فيهم تبين لنا أحكام صلاة الجماعة في حالة الخوف وفي حالة مقابلة العدو وفي حالة الكر والفر والطعان. فإذا كانت صلاة الجماعة شرعت حالة الخوف فهي في غيرها أولى. نعم. ولحديث أبي هريرة المتفق عليه أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. صلاة العشاء لأنهم يصلون للمراعاة لأجل أن يراهم الناس، يصلون في مع الجماعة للمراعاة، فصلاة العشاء وصلاة الفجر لا يراهم أحد، فلذلك هي ثقيلة عليهم. أثقل الصلاة على المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويظهرون المحبة لأهل العقيدة والتوحيد ويبطنون غير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. نعم. ولو يعلمون ما فيهما لأطوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما فيهما، ما فيهما من الأجر والمثوبة والمغنم العظيم والتجارة الرابحة والأمان الذي يحصل للإنسان إذا صلى العشاء وصلى الفجر في المسجد، وما يكون لذلك من حراسة له ومن توفيق له وتسهيل لأمره وارتياح لباله واطمئنان لخاطره، لو يعلمون ذلك لأتوهما ولو حبوا، يعني على اليدين والرجلين. نعم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. هم نظرا لكبري ما اقترفوه من إثم وعظمي ما تركوه من واجب، هم عليه الصلاة والسلام أن يأمر بالصلاة فتقام، ثم يأمر رجل يتقدم الناس وينطلق إلى أولئك المتخلفين معه ناس معهم حطب فيحرق تلك البيوت بما فيها لعظم ما اقترفه أهلها ولكبر ما جنوه على أنفسهم. نعم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب. هذا فيه التذكير وفيه الوعيد الشديد أن على الإنسان إذا سمع من يقول حي على الصلاة، والآن المرء يسمع ولله الحمد والمساجد على يمينه وشماله وأمامه وخلفه، فالمساجد ولله الحمد كثيرة ومتعددة، فينبغي للإنسان أن يشمر عن ساعد الجد وأن يبعد عنه الكسل، فإذا سمع من يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أقبل مسرعا مجيبا داعي الله. نعم. ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة واحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا شرط، أي ليست الجماعة لا شرط شرطا لصحة الصلاة. هي واجب لكن ليست شرط، يعني لا نقول لمن لم يأتي إن الصلاة باطلة. مر بنا شروط الصلاة، مر بنا ستر العورة، لو صلى الإنسان بدون ستر عورة نقول ما صحت الصلاة. مر بنا استقبال القبلة، مر بنا الطهارة، رفع الحدث، لكن يقول هنا ليست بشرط، وإن كان بعض العلماء يرى أنها شرط، لكن الصحيح أنها ليست بشرط، وحضور الجماعة واجب. نعم. وتصح صلاة المنفرد. يقول قال بعض العلماء هي شرط، واختار هذا القول الإمام ابن عقيل من الحنابلة، اختار أنها شرط لصحة الصلاة أي الجماعة. نعم. وتصح صلاة المفرد منفرد بلا عذر وفي صلاته فضل، وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه. حديث ابن عمر صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين درجة، هذا هو حديث ابن عمر. نعم. وتنعقد باثنين. وينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا الفضل وأن يحرص على هذا المغنم، فلو أن عنده سلعة يريد بيعها فقيل له إنها هنا تساوي عشرة، وفي الطائف تساوي كذا، وفي جدة تساوي كذا، فيذهب بها إلى المكان الذي هي أغلى. وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين درجة، فعلى المرء أن يشمر عن ساعد الجد طلبا للحسنات ورغبة في القربات وحرصا على المثوبة والخير. نعم. وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد. تنعقد باثنين، صلاة الجماعة تحصل باثنين، الواحد فرض لكن الاثنين جماعة. نعم. في غير جمعة وعيد. أما الجمعة فسيأتينا إن شاء الله قول أربعين، قول اثنى عشر، قول ثلاثة، سيأتينا إن شاء الله في أحكام العدد المطلوب لصلاة الجمعة، من يقول أربعين، من يقول اثنى عشر، من يقول ثلاثة، وهذا سيأتي مفصلا في بابه إن شاء الله. لا بصبي لكن لكن صلاة الجماعة تنعقد باثنين. نعم. في غير جمعة وإن لا بصبي في فرض، وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفعلها في المسجد هو السنة، وتسن لنساء منفردات الرجال، ويكره لحسنات. وله فعلها في بيته إذا كان له عذر، إذا كان له عذر له أن يصلي في بيته، له أن يصلي في بيته، أو يصلي مثلا في المستشفى أو في مكان ما يصلي جماعة، لأنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد. أما من استطاع الذهاب إلى المسجد فلا بد من تلبية النداء وإجابة الأمر. نعم. لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفعلها في المسجد هو السنة، وتسن لنساء منفردات الرجال. بالنسبة للرجال صلاتهم جماعة واجب، وقلنا بأن من العلماء من يقول شرط، كما مر بنا ما نقل عن الإمام ابن عقيل من الحنابلة. أما النساء فصلاتهن منفردات عن الرجال جماعة سنة، فإذا اجتمع عدد من النساء وصلينا جماعة فهذا سنة وليس بواجب، ولكن بشرط أن تكون المرأة لا تفتن ولا تفتن، لا تؤثر على غيرها ولا يؤثر عليها غيرها. أما إذا كانت تريد الخروج متطيبة متزينة فهذا فيه ضرر عليها وعلى الآخرين، لا يجوز. نعم. ويكره لحسنها حضورها مع رجال ويباح لغيرها. ويكره لحسنى، وذلك لما يحصل من ضرر، لأنها تفتن غيرها وقد تفتن هي، فالأولى أن تصلي في بيتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نعم. ومجالس الوعظ كذلك وأولى. ومجالس الوعظ كذلك، المرأة طلبت أن تخرج لتسمع محاضرة، لتسمع ندوة، لتشارك في درس، ننظر هل يترتب على خروجها ضرر؟ فإذا قلنا نعم قلنا لا، الأولى أن تبقى في بيتها. وأما إذا كانت تخرج متسترة ولا يخطر على البال أن يوجد منها فتنة أو أن تفتتن هي، لأنها تخرج محتشمة متسترة، فلا حرج في ذلك، لا حرج في حضورها الصلاة في المسجد ولا في حضورها دروس التوعية ودروس الوعظ والإرشاد. وأما إذا وجد ما يؤثر عليها أو يحتمل أن تؤثر هي على غيرها فالمنع أولى. نعم. وتستحب صلاة أهل الصغر، أي موضع المخافة، في أهل الثغر، يعني الحد الفاصل بين بلاد المسلمين وغيره، يصلون جماعة لأجل أن يكونوا على علم بما يحدث، على علم بالأخبار، على علم بالعيون التي تأتي وتذهب، لأنهم إذا تفرقوا يخشى أن يؤتوا على غرة. نعم. في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأنفع للهيبة، والأفضل لغيرهم أي غير أهل الصغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. عندنا يبين لنا رحمه الله الأولى أو المكان الأولى ليصلي فيه الإنسان. قال: الأولى أن يصلي المرء في المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره، يعني ذهب إلى المسجد تقام الجماعة، انقطع عنه تعطل الجماعة، فليذهب لهذا المسجد لأجل إقامة الجماعة. نعم. لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد، لأنه يحصل بمجيئه وبمحافظته على الصلاة في هذا المسجد عمارته، إذا انقطع أقفل المسجد، إذا جاء عمر المسجد، فعمارة المسجد أولى وله الأجر والمثوبة في عمارة المسجد. نعم. وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. نعم. وتحصل الجماعة أو تحصيل الجماعة لمن يصلي فيه، لأنه إذا ما جاء ما صلى. نعم. ثم ما كان أكثر جماعة. ثم ما كان الأكثر جماعة، هذا المسجد مسجد قريب منه، والمسجد الآخر مساويا له في القرب، يصلي في هذا المسجد ثلاثة صفوف ويصلي في هذا المسجد نصف صف أو صف، فيصلي في المسجد الذي تكثر فيه الجماعة، لأن زيادة العدد فيه تكثير للحسنات. نعم. ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما، وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب: وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى. وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله، لكثرة أهل العبادة ولكثرة المصلين فيه. نعم. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم المسجد العتيق. ثم العتيق، عندنا مسجد بني هذه السنة ومسجد منذ 50 عاما أو 60 عاما أو 100 عام، فالعتيق أولى لكثرة العبادة فيه. نعم. لأن الطاعة فيه أسبق. لأن الطاعة فيه أسبق وأطول وقتا ذكر اسم الله فيه وتمت العبادة وأقيمت الصلاة ورفع فيه التكبير وأكثر فيه من التحميد والتهليل. نعم. قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. نعم. قال في يعني الإنسان المسجد القديم مقدم على الأكثر جماعة، هذا قول. نعم. قال في الإنساب: الصحيح من المذهب أن المسجد الأطيق أفضل من الأكثر جماعة. نعم. وجزم به في الإقناع والمنتهى، وأبعد المسجدين أولى من أقربهما. إذا تساوى مسجدا وأحدهما أبعد من الآخر، فهذا البعيد أكثر خطى، ومر بنا بأن كل خطوة يخطوها المرء يرفع له بها درجة ويحط عنه بها سيئة. فإذا كان بعيدا واستطاع الوصول إليه فهو أولى لأنه أكثر خطى. وقد ورد: بشر المشاعين إلى المساجد في الظلمات بالنور التام عند ربهم. نعم. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا حديثين أو قديمين. نعم. اختلف يعني إذا استووا، إذا تساوى المسجد الأول والثاني في الحداثة والقدم، أما إذا كان أحدهما أقدم فالأقدم مقدم. نعم. اختلف في كثرة الجمع أو قلته أو استويا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم. نعم. ممشى. رواه الشيخان وتقدم الجماعة. وعندما جاء قوم من بني سلمة للمصطفى عليه الصلاة والسلام في المدينة قالوا: يا رسول الله، منازلنا بعيدة ونريد أن نقرب، نكون قريبين من المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا، إلزموا دياركم، ابقوا في مساكنكم. لماذا؟ تكتب الآثار وتسجل الخطى ويعظم لكم الأجر وتكثر المثوبة. جاءوا يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يقربوا من المسجد، يريدون أن يبنوا لهم مساكن قريبة من المسجد. فلما عرضوا ذلك أو استأذنوا المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: دياركم تكتب آثاركم، إلزموا دياركم. نعم. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. وتقدم، لو جاء إنسان وقال: أنا أعرف أن من السنة أن يصلي المرء في أول الوقت، نقول: صحيح، أي العمل أفضل؟ الصلاة في أول وقتها. قال: المسجد الفلاني ما يصلون إلا بعد ربع ساعة أو بعد ثلث ساعة أو بعد كذا، فأريد أن أغنم الفضيلة في الصلاة في أول الوقت، نقول: لا، اغنم الجماعة، فالجماعة أولى من أول الوقت. أعد العبارة. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. أول الوقت سنة والجماعة واجب، فتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. وصورة هذه المسألة كما مثلنا، لو أن إنسانا قال: أريد أن أصلي وحدي في من حين دخول الوقت، أريد أن أصلي لأن المسجد يتأخرون كذا من الدقائق أو كذا من الوقت، نقول: لا، اغنم الجماعة، الزم الجماعة، حافظ على الجماعة، فهي أولى من الصلاة في أول الوقت منفردا. نعم. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. يكفي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.